أين يذهب بنا فن المهرجانات؟ أهذا هو الفن؟ فلنرقص جميعا، فلنرقص جميعا. لمينا الكفار وعملنا حفلة نار، لمينا الكفار وعملنا حفلة نار، لمينا الكفار وعملنا حفلة نار، لمينا الكفار وعملنا حفلة نار. طب رجلك والمعزة، طب رجلك والمعزة، طب رجلك والمعزة اللي بيحضروا في الاربع يوم. ولا صحيني بكرة تجيلي مال وانا اقول لك بطل، بكرة تجيلي مال وانا اقول لك بطل. ولا انت بوح الجاز، ولا انت بوح الفحمة، شيشة حلوة وهات لي يا ابن الفحمة، وهات لي يا ابن الفحمة. طب احنا بتوع ربنا، طب احنا بتوع ربنا ومحدش كده قدينا، طب احنا بتوع ربنا تعرف تعمل زينا، طب احنا بتوع ربنا، طب احنا بتوع ربنا اللي بيحب ربنا يعمل زي مسكر. اتعبس بفرحة المستشار استاذ مرسي، اتعبس بفرحة النهاردة عجلة اتناشر، اتنين مالهمش امان الفرامل والنسوان، اتنين مالهمش امان الفرامل والنسوان. احنا بتوع ربنا ومعانا شهادة بكدا، احنا بتوع ربنا ومعانا شهادة بكدا. انتش على الفرحة بمكاش، انتش على الفرحة بمكاش، لو كنت نجرها ونقش انتش على الفرحة بمكاش. اسحوا اسحوا اسحوا اسحوا ربنا يعمل زي مسكر.